الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 97 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 2 من شهر ذي القعدة عام 1400. وبما أننا قرب وقت الحج، فإني أرى أن نجعل اللقاءات 3 هذه في الحج وما يتعلق به، لأن أحكام الحج تخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم، فمنهم من يغلو فيها، ومنهم من يخفف، ومنهم المتوسط. في هذا اللقاء، أي في هذا اليوم، نتحدث عن مرتبة الحج في الدين الإسلامي وعن فرضيته متى فرض، وعن شروط فرضيته. فأما الأول فنقول إن مرتبة الحج في الدين الإسلامي أنه أحد أركان الإسلام، أوجبه الله تعالى على عباده في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلته في الدين، فقال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وفيه أناس يعبدون الحجر، التمر والشجر، فيه أناس يعبدون الشجر، وفيه أناس يعبدون التمر، حتى ذكروا أنهم في الجاهلية يصنعون عجوة، يعني عبيطة من التمر على شكل تمثال، ثم يعبدونه، وإذا جاعوا أكلوه. سبحان الله، معبود يؤكل، تبا لهذا المعبود. إذن هذه الآلهة هل هي حق ولا باطل؟ باطل، لقول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فما معنى لا إله إلا الله إذن؟ لا معبود حق إلا الله. أن محمد رسول الله، محمد هو ابن عبد الله الهاشمي القرشي، خاتم النبيين، رسول الله أي أرسله إلى الناس كافة، بل إلى الإنس والجن. مقتضى شهادة لا إله إلا الله الإخلاص، أن تخلص العبادة لله، لا ترائي ولا تسمع ولا تشرك مع الله أحدا فيها. مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر، وتمتثل أمره فيما أمر، وتجتنب نهيه فيما نهى عنه، وتتعبد الله بشريعته، لا تبتدع فيها ما ليس منها. ولذلك صار شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صارت ركنا واحدا، لأن كل عبادة لا بد فيها من إخلاص ومتابعة. تقيم الصلاة، يعني تأتي بها قائمة مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها، وكملها بمكملاتها. نسأل واحد منكم عن شرط من الشروط. الأخ، وش تعرف من شروط الصلاة؟ لا، شروط، شرط واحد من شروطها. نعم. لا، نعم، ها، الطهارة. أحسن، الطهارة من الأحداث والأنجاس، الطهارة من الأحداث والأنجاس شرط من الشروط. استقبال القبلة شرط من الشروط. تكبيرة الإحرام ركن من الأركان. التشهد الأول لا، واجب من الواجبات. طيب، تكرار التسبيح 3 مرات سنة. طيب، إذا تقيم الصلاة تأتي بشروطها وأركانها وواجباتها وتكملها بمكملاتها. تؤتي الزكاة أي تعطي الزكاة الواجبة في المال لمستحقها لمن يستحقها من الناس. وهذا لا نتكلم عليه لأنه يحتاج إلى طول ويأتي إن شاء الله في وقته. وتصوم رمضان أي تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله تبارك وتعالى، وتحج البيت، هذا هو الشاهد. إذن مرتبة الحج من دين الإسلام أنه ركن من أركان الإسلام. أما فرضيته فقد جاءت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين إجماعا قطعيا ضروري. ففي الكتاب قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمراد بالكتاب إيش؟ القرآن. في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. أما الإجماع فإن المسلمين أجمعوا كلهم على فرضية الحج. إذن الرقم واحد الحج مرتبته أحد أركان الإسلام، حكمه فرض واجب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أما شروط الوجوب فاستمع إليها: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، خمسة. أعود فأكررها: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الإسلام، لا يجب عليه الحج. نقول أولا تشهد وأسلم ثم نقول يجب عليك الحج. معلوم هذا؟ طيب. العقل ضده الجنون، فلو فرض أن إنسانا نسأل الله العافية منذ صغره وهو مجنون ومات فليس عليه حج، لأن جميع العبادات، انتبه لهذا، جميع العبادات تسقط عن المجنون إلا واحدة فقط وهي الزكاة، فإنها تجب في مال المجنون لأن الزكاة محلها المال، مو الذمة، محلها المال. طيب، هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. جميع العبادات تسقط عن المجنون إلا الزكاة. لماذا؟ لأنها حق المال، ما لا دخل في ذمته. طيب، الثالث إيش؟ البلوغ. البلوغ، فالصغير لا يجب عليه الحج حتى لو أحرم الصغير. إنسان معه غلام له 10 سنوات أحرم ثم تضايق من الإحرام وهون، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز، لأنه غير مكلف. فالصغير لا يجب عليه الحج لا ابتداء ولا استمرارا. فبماذا يحصل البلوغ؟ البلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكور، ومن واحد من أمور أربعة بالنسبة للنساء. الأول تمام 15 سنة، تمام 15 سنة، وعلى هذا قد يكون الرجل بالغا في آخر النهار غير بالغ في أول النهار، صح؟ نعم، يكون بالغا في أول النهار في آخر النهار غير بالغ في أول النهار. يمكن هذا أو لا يمكن. إذا قدرنا أن ولادته في الساعة 12 من يوم 2 من ذي القعدة، في هذا اليوم يتم له 15 سنة. أول النهار قبل الساعة 12 بالغ ولا غير بالغ؟ غير بالغ. وآخر النهار بالغ. هذه واحدة. ثانيا نبات العانة. نبات العانة يعني الشعر الخشن الذي حول القبل من ذكر أو أنثى. ثالثا إنزال المني بشهوة يقظة كان أو منام. هذه ثلاث علامات للبلوغ بالنسبة للذكور والإناث. بقي أمر رابع للمرأة فقط وهو الحيض، فمتى حاضت المرأة ولو لها 10 سنوات فهي بالغة. الشرط الرابع الحرية وضدها العبودية. فالعبد لا يجب عليه أن يحج. لماذا؟ لأنه لا يستطيع. فإن العبد يا جماعة العبد ماله لسيده، حتى لو كان عنده 1,000,000 ريال فماله لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتدع. قال للذي باعه، ما قال ماله له، للذي باعه هو سيده. الخامس الاستطاعة. الاستطاعة أن يتمكن من الحج بدنيا وماليا. ما هي الاستطاعة؟ قل إيش؟ استطاعة أن يقدر على الحج ماليا وبدنيا. طيب الفقير عليه حج ولا لا؟ شوفوا جماعة ليس عليه حج ما دام يحتاج إلى مال، ما عليه حج. أما إذا كان لا يحتاج إلى مال كما لو قدرنا أنه من أهل مكة وهو فقير لكن يقدر يمشي إلى عرفة، فهنا لا نشترط أن يكون عنده مال. ليش؟ لأنه قادر ما يحتاج إلى مال. البدنية أن يكون قادرا ببدنه على أداء المسألة، فإن كان عاجزا فقال العلماء رحمهم الله إن كان عجزه مستمرا وعنده مال وكل من يحج عنه كالشيخ الكبير وكالمريض بمرض لا يرجى برؤه، فهذا لا يجب عليه الحج بنفسه، لكن يجب إذا كان عنده مال أن إيش؟ أن يوكل من يحج عنه. وإن كان عاجزا عجزا طارئا يرجى أن يزول كإنسان مريض بكسر، والكسر يجبر، يعني مثلا أصيب بكسر في أول شهر الحجة ولا يستطيع، فهل الكسر يرجى أن يبرأ أو لا؟ يرجى أن يبرأ، نقول هذه السنة لا تحج، حج من العام القادم إذا كان عندك مال، ولا يوكل أحدا، لأن التوكيل إنما يكون عند العجز المستمر، أما العجز الطارئ الذي يمكن أن يزول فهنا ينتظر حتى يزول عجزه. إذا كان الإنسان عنده مال وعليه دين، يعني عنده 10,000 وعليه دين 10,000، هل يلزم الحج؟ الجواب لا، لا يلزم، لأن وفاء الدين واجب، فيجب عليه أن يوفي الدين أولا ثم يحج بعد وفاء الدين إن بقي عندهم. فإذا قال إن عليه دينا يحل بعد سنة وعنده مال يمكن أن يحج به هذه السنة، فهل يلزمه؟ نقول إذا كان يرجو أنه يجد وفاء عند تمام السنة فليحج، وإن كان لا يرجو فلا يحج. الذي يرجو مثل إنسان موظف في الوقت الحاضر ما عنده، ليس عنده ما يوفي، لكن إذا مرت السنة أمكنه أن يوفي، نقول حج. ومن ذلك الذين عندهم أقساط للبنك التنمية العقاري، عنده الأمان يوفي القسط، لكن القسط لم يحل بعده، وفي أمله أنه إذا حل القسط يوفي. فهل يحج أو لا يحج؟ ها يحج، يعني ما في مانع له. هذه شعور وجوب الحج. ومن نعمة الله عز وجل أنه جعل للعبادات شروطا لينضبط الناس ويعرف من يجب تجب عليه العبادة ومن لا تجب. ولو لم تكن هذه الشروط لكانت المسألة فوضى، كل يقول الحج واجب علي، كل يقول الحج ليس بواجب. فهذه الشروط التي وضعها الله ورسوله في العبادات لا شك أنها مقتضى الحكمة، لأنها تضبط الناس ويتبين من تجب عليه العبادة ومن لا تجب، ويكون الناس على بصيرة في دينه. وإذا أراد الحج فليختر الصحبة التي لديها علم ولديها دين. انتبه، يختار الصحبة التي عندها علم وعندها دين. أما العلم فلئلا يقع في مخالفة وهو لا يعلم، وأما الدين فلئلا يحصل التهاون في بعض المناسك، مناسك الحج. فاختر أن يكون صاحبك في سفر الحج من ذوي العلم والدين. ولأن الإنسان إذا اختار صحبة ذات علم ودين فإنه يكتسب منه علما ودينا. وكم من إنسان اكتسب بصحبة شخص في سفر خيرا كثيرا أو شرا كثيرا. وليكن مع أصحابه حسن الخلق، يكون بشوشا سهلا لينا قرما، يعني نشيطا في العمل، يخدم أصحابه في سقي الماء وطبخ الطعام وغير ذلك، لأن هذا من محاسن الأخلاق. ويقال إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يسفر يعني يبين ويظهر أخلاق الرجال. واحرص على أن يكون معك مال زائد عن الحاجة، لأنه ربما يطرأ أمور ما هي على بالك، فإذا كان معك مال أمكنك أن تسدد هذه الحاجة من الدراهم التي معك، وكفاك أن تقول يا فلان أقرضني، يا فلان تصدق علي. أكثر من النفقة ما استطعت ما دمت واجدا، وربما يكون حاجة لغيرك من الصحبة، يحتاج إلى شيء فتعينه أو تقرضه. فزيادة حمل زيادة النفقة من الأمور المطلوبة. واحرص على أداء الصلاة مع الجماعة، لا تقل إني مسافر، فالمسافر تجب عليه الصلاة الجماعة كما تجب على المقيم. ألم تروا أن الله تعالى أنزل على عبده قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأوجب الله صلاة الجماعة حتى في الخوف، لأن الجماعة فرض واجب. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن جماعة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى منفردا مع قدرته على الجماعة فلا صلاة له، ولكن الصحيح أن له صلاة إلا أنها ناقصة جدا. واحرص على أن تؤدي النسك على الوجه المطلوب، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في اللقاءات القادمة. أسأل الله تعالى يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. من الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، فلا تحج المرأة بدون محرم حتى لو بقت سنوات. وإذا لقيت ربها وهي لم تحج لعدم وجود المحرم فلن يؤاخذها الله عز وجل ولن يعذبها. لماذا؟ لأن الحج لم يجب عليها حيث إنها لا تستطيع أن تحج لعدم وجود المحرم. ولذلك بلغوا النساء اللاتي ليس لهن محارم وتضيق صدورهن إذا لم يؤدين الحج بلغوهن بل بشروهن بأنه لا حرج عليهن وأن الحج لا يجب عليهن كما لا تجب الزكاة على الفقير وبشروهن بالخير وقولوا لهن ما دمتن لم تجدن المحرم فلا حج عليكن وإذا وجدتن المحرم وتمت الشروط فأدين الحج. وإلى هنا ينتهي هذا الكلام. أسأل الله أن ينفع به ونأتي إلى الأسئلة. نبدأ باليمين ولكل واحد سؤال واحد. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، كنت في سفر وحان وقت صلاة الظهر فصليت الظهر والعصر قصرا وجمعا، ولكن صليت العصر فالذي كان يصلي بنا العصر لا يحسن الركوع والسجود وصلى بنا ثلاث ركعات سهوة، وحين جلس للركعة الثالثة قمت فأتممت الركعة الرابعة وسلمت ولم أسجد سجود السهو، وهذا كله جهل مني، ولكني عدت وصليت مرة أخرى صلاة العصر لأقطع الشك الذي في قلبي قصرا وجزاكم الله خيرا. أما إعادتك الصلاة فلا بأس وهو عمل صحيح، وأما كونك أكملت الرابعة وقد قام الإمام إلى الثالثة السهوة ثم سجد السهو فغلط منك، لأن الإنسان إذا كان مسافرا يقصر الصلاة وقام إلى الثالثة سهوا وجب عليه أن يرجع، متى ذكر يرجع ويجلس ويتشهد التشهد الأخير ثم يسلم ويسجد سجدتين ويسلم، هذا الواجب على الإمام، ولكن لعله جاهل ويكون السجود للسهو جابرا للنقص إن شاء الله تعالى. لا أما من لا يطمئن في السجود والركوع فلا تصلي خلفه من حين ما يركع أول مرة وتعرف أنه مطمئن، خلاص انوي المفارقة وأكمل الصلاة وحده يمين يسار. لا أهل البلد ما لهم سؤال للضيوف لك أسأل خاصة طلب الشيخ من المدرسة ويريد أن تجي نصيحة للشباب يعني شاء. طيب يعني بالترتيب يا أخي الترتيب. نعم ما يقربون للباب وش هذا يسوي؟ لأن لو نقلنا هذا إلى هناك ما سمعتم أصلا، نجرب ننقل إلى هناك. نعم افتح الباب. ها الثاني أنا ويا موسى سك الباب، لكن ممكن تحطون هناك، لكن أخاف ما تسمعون أنتم. ها من فضيلة الشيخ، شخص اشترى أرض بقصد البناء نيته البناء، ولكن في آخر الوقت أراد أن يبيعها. نعم يعني غير النية أراد أن يبيعها، فهل نعم عليه زكاة أم لا في قيمة الأرض؟ شنو يقول شخص اشترى أرضا ليبني عليها ثم بدأ له أن يبيعها ولا يبني، فهل عليه زكاة؟ والجواب لا زكاة عليه، لأن الزكاة إنما تجب في الأرض عند الذين يبيعون ويشترون بالأراضي للتجارة. بعده من اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس يكون عندهم شغالة، فإذا أرادوا يكون عندهم إيش؟ شغالة. نعم. فإذا أرادوا يحجوا ويعتمر أخذوها معهم قصد الخير. الشغالة تابعة لأهل البيت، فإذا لم يكن عندها في البيت أحد إذا خرجوا إلى الحج يحجون بها، لأن حجها معهم أحفظ لها من بقائها وحدها في البيت، وأحفظ لها مما لو أجعلها عند جيرانهم أو عند أقاربهم، فمثل هذا يرخص به إن شاء الله، لأن سفرها معهم آمن من بقائها. فضيلة الشيخ، امرأة تعطر بيت بالأخور كل عصر من رمضان، فهل عليها شيء؟ جزاه الله خيرا. بخور الدخان يا شيخ. جزاه الله خير. البخور يا أخواني ما يفطر، حتى لو أخذت المبخر وحطيته هكذا في الغترة، يعني غطيت وجهي بالغترة عشان يدخل البخور إلى الغترة واللحية وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس. المحذور أن تأخذ المبخرة وتحطها تحت أنفك وتستنشقها، هذا هو المحذور، ولا حرف عن هذا. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، شخص طاف طواف الإفاضة ونسي ركعتي الطواف، فماذا عليه؟ إذا طاف طواف الإفاضة ونسي ركعتي الطواف فلا شيء عليه، لأن ركعتي الطواف ليست واجبتين، وإنما هما سنة، إن أتى بهما الإنسان فهو أكمل، وإن تركهما فلا حرج عليه. نعم. قضية الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا صلى الإمام منفردا أو إماما وكانت الصلاة سرية فمر بآية سجود، هل يسجد التلاوة أم لا؟ أما المنفرد فيسجد، وأما الإمام فذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يكره أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر، يعني معناه لا أصل لا يتقصد هذا، لأنه إما أن يسجد فيشوش عليه، وإما أن لا يسجد فيترك السجود، فالأولى أن لا يقرأ. ولكن إن صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في صلاة الظهر أفلامي تنزيل السجدة وسجد فيها، فالقول بالكراهة لا محل له. نعم. أحسن الله إليك. توجد مقبرة يشترك في دفنها الرافضة وأهل السنة، هل يجوز لأهل السنة أن يخصصوا مقبرة لهم دون هذه؟ هذه بارك الله فيك ترجع إلى المسؤولين، نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم تأخير الصلاة بسبب النوم؟ النوم يعني حد يوقظني ونمت، يعني أصبح الواحد راف ونام. نعم الحمد لله. إذا لم يصلي الإنسان من أجل النوم فهذا لا شيء عليه، إذا استيقظ يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر فنام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وأيقظهم حر الشمس فصلها بعد ذلك، لكن يجب على الإنسان إذا أراد أن ينام أن يتخذ الاحتياط، يجعل عنده آلة منبه أو يوصي أحدا يوقظه. وأما أن ينام هكذا وهو يعرف أنه يعني إذا استغرق في النوم لا يصحو إلا متأخرا فقد فرط في الواقع، أفهمت؟ لكن أحيانا يكون الإنسان يسمع المنبه الساعة يسمعه، لكن لا يدري هل هو نائم ولا هذا حلم، يعني هل هو نائم وهذا حلم أو هذا يقظ، فيبقى في منام. فالمهم أنه متى كان معذورا في النوم فإنه يصلي إذا استيقظ ولا حرج عليه. فضيلة الشيخ، ما حكم كتابة الآيات والحديث على جدران المساجد؟ هذه مشوشة، تشوش على الناس. أما كتابة الآيات على الجدران سواء في المساجد أو غيرها فإنه من البدع، لم يعهد عن الصحابة أنهم ينقشون جدرانهم بالآيات. ثم إن اتخاذ الآيات نقوشا في الجدران فيه شيء من إهانة كلام الله، ولذلك نجد بعضهم يكتب الآيات وكأنها قصور أو مآذن أو مساجد أو ما أشبه ذلك، يعني يكيف الكتابة حتى تكون كأنها قصد، ولا شك أن هذا عبث من كتاب الله عز وجل. ثم لو قدر أنها كتبت